أربع أبيات مثل هذه، أربع أبيات مثل هذه، والكتاب مطبوع. مش عارف، لا أدري جاكم أهل مصر أم لا. على كل حال إلا ما يأتي أرفه في المكتبات عندكم، يستطيع الإنسان يدخل على النت يأتي به، يستطيع تدخل على الموسوعة الشاملة يأتي به. طب وسهل. يلا يا شيخ محمد عامر، يلا بسم الله. أما المساجد فهي اليوم عامرة. دخل جماعة يعرف يكتب بالشفرة. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم. ترى على المحراب، على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم. اللي هيقرأ لبت هذه جيدا فجزاه الله خيرا. تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام. تعالى يا شيخ محمد عبد المنصور هنا، تعالى عندي هنا شيخ حمد الله رب. شوف ازاي يلا عشان برضه الشيخ محمد يكتب معاكم في غلاف المجلد. اشغال بيحاني يا اخوه. اما المساجد، البيحاني يشتكي ويئن ان المساجد كبيره مزخرفه ومسيده والذي يصلي فيها قليل، اثنين ثلاثه واحد، يجي المؤذن والامام. كما قلت لكم عند دخلت بعض المساجد كنت اخاطب المكبر، هذا ما في حد بقول على يساري كان حاضر المؤذن، بس الناس بفضله والله. واحنا جينا نتدارس ابواب فقهيه كثير، فالحمد لله يرزق الله سبحانه وتعالى الحاضرين. اما المساجد فهي اليوم عامره، عامره عن التشييد والزخرفه والالوان. وكان عمر رضي الله عنه يقول يعني اكن الناس ولا تفتنهم، لا تصفر ولا تحمر ولا كذا ولا كذا، لان الزبرجه هذه والزخرفه تشغل المصلي. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام سيد خلق سيد خاشعين، لما صلى على الخميصه وفيها اعلام قال الهتني انيفا عن صلاتي، الهتني ايه انيفا عن صلاتي. يلا بسم الله شيخ ابراهيم، يلا بسم الله. اما المساجد فهي اليوم عامره كانها من قصور الفرس والروم. ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم. أنا كتبت البيتين دول، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأموم. البيت الثالث هذا، البيت الرابع، بارك الله فيكم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن إيه؟ فقير ومسكين ومحروم. اما الاغنياء بيقول لك انا تعبان عندي برد، البرد يضربني مش عارف ايه، وينام يأثر الدفء ولا والفراش الوفير. لا، من الرباط في سبيل الله اصباغ الوضوء على المكان كثرة الخطى الى ايه؟ الى المساجد. وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. معنا؟ طيب نسمع بقى من الشيخ عبد محمد عبد المقصود. أما المساجد كأن من قصور الفرس والروم. الراجل ده أنا أوصيكم يا إخوة بإيه؟ بشراء الكتاب. أنا لم تجدوا كتاب أنتم تطلعوا من عمي رباعيات البيحاني. هي الخطيب يحتاج رباعيات، الواعظ يحتاج، المدرس، كلنا محتاجين الأبيات. في كل مناسبة له أبيات أربعة مثل هذه. محمد بن سالم البيحاني صاحب الرباعيات، رباعيات إيه؟ البيحاني مشهورة بالاسم مطبوع. بسم الله. أيوه يا شيخ محمد تفضل. أول أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من إيه؟ من قصور الفرس والرومي. ترى على الباب والمحراب زخرفة

الخليفة الحاكم مش واحد من الناس خالص وضحك ان هذا من خصائص الحاكم الذي يقيم الحكم.